هل يجوز لي أن أتبرع بنقل دم لمريض أو شك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟ يعلم ما لا في ذلك، لأن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا نهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين أن يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالله سبحانه أخبر أنه لا ينهانا عن الكفار الذين يقاتلون والمخرجون من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم. والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، قد جاءت أم أسماء من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وهي كافرة إلى بنتها أسماء في المدينة في وقت الهجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصدقة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها أن تصلها وقال أصلي أمك وهي كافرة، فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستعمل إذا ليس بينه وبينه حرب إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم كالميتة، كما يكون من الميتة يأكل من الدم ما يحصل به إسعافه، وأنت ما يفرق ذلك لأنك لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.